هو الخير يا رب ما تفعل ولو كان في فعلك المقتل. هو الخير يا رب ما تفعل ولو كان في فعلك المقتل. وأرضى بكل الذي ترتضيه وأعطي له الروح لا أبخل. وأرضى بكل الذي ترتضيه وأعطي له الروح لا أبخل. هو الخير فعلك لا شك فيه ولو لح فيه الأذى والضرر. فكم من ضياء بجوف الظلام وكم من أمان بطي الخطر. هو الخير فعلك لا شك فيه ولو لح فيه الأذى والضرر. فكم من ضياء بجوف الظلام وكم من أمان بطي الخطر. وقد يكره المرء شيئا وفيه من الخير كل الذي يشتهيه. وقد يكره المرء شيئا وفيه من الخير كل الذي يشتهيه. وطوبى لمن دائما يقبل. والخير يا رب ما تفعل ولو كان في فعلك المقتل. هو الخير يا رب ما تفعل ولو كان في فعلك المقتل. وأرضى بكل الذي ترتضيه وأعطي له الروح لا أبخل. وأرضى بكل الذي ترتضيه وأعطي له الروح لا أبخل. قضاؤك يا رب عدل حكيم ويا حظ من يحتويه الرضا. ينال النعيم المقيم المقيم ويا ويل من حدا أو أعرضا. قضاؤك يا رب عدل حكيم ويا حظ من يحتويه الرضا. ينال النعيم المقيم المقيم ويا ويل من حدا أو أعرضا. فهات الذي شئته يا كريم على العين يا ربنا يا رحيم. فهات الذي شئته يا كريم على العين يا ربنا يا رحيم. عطاؤك خير وأمرك نور فأنت الحكيم الذي لا يجور. عطاؤك خير وأمرك نور فأنت الحكيم الذي لا يجور. وتعدل في كل ما تفعل والخير يا رب ما تفعل ولو كان في فعلك المقتل. هو الخير يا رب ما تفعل ولو كان في فعلك المقتل. وأرضى بكل الذي ترتضيه وأعطي له الروح لا أبخل. وأرضى بكل الذي ترتضيه وأعطي له الروح لا أبخل. وأعطي له الروح لا أبخل. وأعطي له الروح لا أبخل. وأعطي له الروح لا أبخل. قال الحسن البصري: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يتمتع بما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه. ويلي من الجبار يا ويلي. أركضت في درب الهوى خيلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي وقد ضيعت أيامي باللهو والتفريط باللهو والتفريط والميل ويلي من الجبار ويلي من الجبار ويلي من الجبار ويلي من الجبار ويلي من الجبار يا ويلي ويلي من الجبار يا ويلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي من الجبار يا ويلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي وقد ضيعت أيامي ويلي وقد ضيعت أيامي بالله والتفريط والميل ويلي إذا مني دنا أجلي وتوافد الأحباب من حولي ويلي إذا مني دنا أجلي وتوافد الأحباب من حولي وتسارعت في الصدر أنفاسي وتدافعت كتدافع السيل وتسارعت في الصدر أنفاسي وتدافع السيل وتدافعت كتدافع السيل ويلي من الجبار ويلي من الجبار ويلي من الجبار يا ويلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي من الجبار يا ويلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي وقد ضيعت أيامي ويلي وقد ضيعت أيامي بالله والتفريط والميل ويلي إذا امتدت يد قدري لتنال مني وافر النيل ويلي إذا امتدت يد قدري لتنال مني وافر النيل ويلي إذا ما ضمني قدري وأحاطني بالرعب يا ويلي وأحاطني بالرعب يا ويلي ويلي من الجبار ويلي من الجبار ويلي من الجبار يا ويلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي من الجبار يا ويلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي وقد ضيعت أيامي ويلي وقد ضيعت أيامي بالله والتفريط والميل ويلي من النار التي وعد المستكبرون شديدة الهول ويلي من النار التي وعد المستكبرون شديدة الهول رباه إني عائد أرجو منك الرضا رباه فاغفر لي رباه إني عائد أرجو منك الرضا رباه فاغفر لي منك الرضا رباه فاغفر لي ويلي من الجبار ويلي من الجبار ويلي من الجبار يا ويلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي من الجبار يا ويلي أركضت في درب الهوى خيلي ويلي وقد ضيعت أيامي ويلي وقد ضيعت أيامي بالله والتفريط والميل ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي من الجبار ويلي من الجبار ويلي. يا رب يا الله يا رازق الأفواه يا رب يا الله يا رازق الأفواه لا رب لا معبود إلاك يا الله إلاك يا الله. يا رب يا فتاح يا فالق الإصباح يا رب يا فتاح يا فالق الإصباح ضقت بنا الأرواح ضقت بنا الأرواح رحمك يا الله. يا رب يا الله يا رازق الأفواه يا رب يا الله يا رازق الأفواه لا رب لا معبود إلاك يا الله إلاك يا الله. قد عمت البلوى وازدادت الشكوى قد عمت البلوى وازدادت الشكوى يا سامع النجوى يا سامع النجوى ندعوك يا الله ندعوك يا الله. يا رب يا الله يا رازق الأفواه يا رب يا الله يا رازق الأفواه لا رب لا معبود إلاك يا الله إلاك يا الله. يا حي يا قيوم يا ناصر المظلوم يا حي يا قيوم يا ناصر المظلوم يا واهب المحروم الله نرجوك يا الله, الله يا واهب المحروم الله نرجوك يا الله, الله نرجوك يا الله. يا رب يا الله يا رازق الأفواه يا رب يا الله يا رازق الأفواه لا رب لا معبود إلاك يا الله إلاك يا الله. أنت الذي تسمع أنت الذي ترفع أنت الذي تسمع أنت الذي ترفع غفرانك الأوسع رحمك يا الله. أنت الذي تسمع أنت الذي ترفع أنت الذي تسمع أنت الذي ترفع غفرانك الأوسع رحمك يا الله رحمك يا الله. يا رب يا الله يا رازق الأفواه يا رب يا الله يا رازق الأفواه لا رب لا معبود إلاك يا الله إلاك يا الله. يا رب علمنا علمنا يا رب سلمنا سلمنا يا رب علمنا علمنا يا رب سلمنا سلمنا يا رب أكرمنا يا رب أكرمنا بالعفو يا الله بالعفو يا الله. يا رب يا الله يا رازق الأفواه يا رب يا الله يا رازق الأفواه لا رب لا معبود إلاك يا الله إلاك يا الله. واجمع على الإيمان والهدي والقرآن واجمع على الإيمان والهدي والقرآن ذرية الإنسان يا رب يا الله. واجمع على الإيمان والهدي والقرآن واجمع على الإيمان والهدي والقرآن ذرية الإنسان ذرية الإنسان يا رب يا الله يا رب يا الله. يا رب يا الله يا رازق الأفواه يا رب يا الله يا رازق الأفواه لرب لا معبود إلاك يا الله، إلاك يا الله. وارفع لواء الدين من غربها للصين، وارفع لواء الدين من غربها للصين. يا ربنا آمين آمين، انصرنا يا الله. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. لا رب لا معبود إلاك يا الله، إلاك يا الله. ندعوك ندعوك فاسمعنا يا ربي يا ربي وانفعنا. ندعوك ندعوك فاسمعنا يا ربي يا ربي وانفعنا. بالدين بالدين وارفعنا، بالدين بالدين وارفعنا، وانصرنا يا الله. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. لا رب لا معبود إلاك يا الله، إلاك يا الله. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. لا رب لا معبود إلاك يا الله، إلاك يا الله. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. يا رب لا معبود إلاك يا الله، إلاك يا الله. يا رب يا الله، يا رازق الأفواه. ما رأيك في هذا القبر وهذا اللحد؟ ماذا تقول فيه؟ هذا صندوق العمل، هذه دارك الثانية. يا عبد الله، انزل في هذا القبر. أجبته بسرعة وبصدق، لا أستطيع. ومع إجابتي تراجعت قليلا وابتعدت عن حافة القبر خوف أن أسقط. أما عبد الرحمن فقد تقدم ونزل في القبر، بسم الله، ووضع جنبه في اللحد. ما أحقر الدنيا، هذه داري بعد الموت. اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة. بعد برهة قفز من القبر وأسمعني صوته: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بل سنرجع، بل سنرجع. التفت إلي وهو يزيل التراب: انزل يا عبد الله لتزول همومك. أصابتني قشعريرة، تمالكت نفسي، ولما رأيت إصراره نزلت. ما أضيق القبر ولحده، موحش ومظلم، حتى الحركة لا تستطيع أن تتحرك. يا عبد الله، صوت من أعلى يناديني: قدر لنفسك أنك مت ودفن. ما العمل الصالح الذي قدمت؟ أجلت طرفي يمنة ويسرة داخل القبر، تفكرت في أمرين: هوان الدنيا وطول الأمل. سنرحل جميعا، فالدنيا قطار ونحن المسافرون. دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل الجاهل يلهو بالزبد ويضيع سويعات العمر الجاهل يلهو بالزبد ويضيع سويعات العمر أما الغواص أخو الجلد فيفوز بأصداف الدور الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل لا الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر لا الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل والراحة تجنى بالعمل دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل تفنى الأثواب ومن فيها ويصير القصر كأطلال تفنى الأثواب ومن فيها ويصير القصر كأطلال وتموت الشاة وراعيها لا تبقى غير الأعمال لا تبقى غير الأعمال دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل لكن الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل لكن الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل لكن الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل يلهو بفراشات الحقل دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار